واضح. فيسبح الملائكة حتى قالوا إذا رأيتموه عرفتموه، قالوا عرفناه. بينه وبينهم علامة فيكشف عن ساقه. طبعا فإذا رأيتم رأيناه وعرفناه، هذا توحيد المعرفة، معناه الذي يعرف ربه في العرصات هو من يثبت الصفات اليوم. أما المعطلة والزنادقة ولو في صفة واحدة ينفي عن ربه، الساق هذه يعني تورط فيها أمم، يعني متثبتة في القرآن يوم يكشف عن ساق. طبعا بعضهم قال هذه الآية يعني ليست من آية الصفات، لأن ابن عباس يقول شدة وعزم، طبعا هذا أثر الصفة ما فيش إشكال، تفسير أثر الصفة هذا نؤمن به نحن، ونصف لا أثار على الأب. لكن هل ثبت الساق أم لا؟ لما كان قراءة ابن مسعود محفوظة، يوم يكشف عن ساق، يكشف رب العالمين سبحانه، وإيش يعني هذا الحديث يكشف عن ساق؟ لمن بينه وبينه علم فيعرفونه بصفاته سبحانه وتعالى. ورأيت ربي في صورة كذا، لأن الحديث الوارد في الباب مجيء رب العالمين سبحانه وتعالى لنبيه في المنام جاء في حديث معاذ بن جبل، وهذا صحيح رواه الترمذي وغيره، قد جاءني ربي في أحسن صورة ووضع يديه أو يده أو كفه بين ثديي حتى وجدت برد أناملي، فقال يا محمد تدري مما يخص الملأ الأعلى، حديث اختصام الأعلى، وابن عبد رجب جمع فيه جزءا يعني. هذا المقصود. أما الذي جاء صورة شاب أمرا جعد ذو وفرة هكذا، هذا جاء في أحاديث يعني أغلبها ضعيف، بل كأن أحمد استنكرها. هناك إسناد واحد أقرب وأشبه، وهو رواه الإمام أحمد، رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه من طريق قتادة عكرمة بن عباس، من قول بن عباس، ورواه الطبراني في السنة أيضا أنه قرأت ربي صورة شاب أمرا. تكلمنا أن هذه رؤية منام، ورؤية المنام أحكام غير اليقظة، ويكون القدر المشترك فيها إثبات الجمال، هذا القدر المشترك إن الله جميل سبحانه وبحمده، لا يقول الله شاب أمر، هذا كافر يقول كلام هذا، ولم يقل بأحد من النعم، ولا يقول أحد تأويل الصفة، هذه ليست صفة أصلا، يعني مش تكون صفة في نفس الأمر الله شاب أمر في الواقع، لا، تقص المنام على اليقظة، قلنا لا يقص شهد الغائب ولا يقص المنام على اليقظة، القياس وقال لا نقيس أو كنا نسمو فيها نقص. القضية الأخرى في الباب هذا أنه أحمد تكلموا له أنه الحديث يطعن فيه بعضه، يقول قتادة لم يسمع من عكرمة، أحمد استعجب يقول المروذي أخرج جزءا في ست أحاديث معها قتادة من عكرمة، وعكرمة جاء العراق وتف الناس منه سمع منه تفسير قتادة، هذا أولا. جاء أبي زرع الرازي يقول من رد حديث قتل نكرم ابن عباس فهو معتزل، لأن المعتزلة تنكر رؤية الله في المنام والعياذ بالله، لذلك هذا مذهب يعني كفري والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا حديث الشاب الأمر يعني ثابت نؤمن به على ما قررنا في رؤية المنام، نعم، دون أن يعتقد أن الله في نفس الأمر كذلك، نعم. قد روى هذه الأحاديث ثقات من الصحابة والسادات من العلماء من بعدهم مثل ابن عمر. يعني الآن هذا أحسن طريقة في الاستدلال على الحجية الإجماع، أنه شيء يروى بلا نكير، لا نعرف أحد استنكر، فيكون المنكر كأنه ابتدأ شيء جديد. يعني لما يجي واحد يقول ما هذه الحديث وما سبقك إلى الإنكار، وهذه أقوى من أقوى الحجج في إثبات المعتقد، أنك جيت تقول له مثلا هذه الأثر تروى ولا أحد استنكرها. وكيع لما استنكر واحد حديث بعض الآثار في الصفات والأحاديث والصفات في الأطيط، فيما أظن نظن حديث الأطيط، قال قد روى هذا الأعمى شوف فلان فلان كان محدثون بها ولا يستنكرون أو لا ينكرون. نعم. مثل ابن عمر وعائشة وأبي هريرة وابن عباس، يعني هذول كثيرين، أبو هريرة وابن عمر هذول كثيرين. نعم. ونس وجرير بن عبد الله، نعم، وأنس بن مالك وغيرهم. وإن الله تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا. طبعا حديث النزول يعني جاء لتقريب من 30 من الصحابة، موقوف ومرفوع. أكثر واحد روي عنه حديث النزول أبو هريرة، وجاء من أوجه كثيرة كما قال الترمذي في الجامع، وهو ينزل ربنا سبحانه وتعالى أو ينزل الله، هذه الرواية، كل ليلة إذا مضى أو إذا بقي، وهذا أصح رواية ظهرها على الترمذي، ثلث الليل الآخر ينزل الله. النزول حتى نفهمه، النزول هو من الصفات الفعلية. محمد بن أسلم الطوسي يقول النزول ثابت في القرآن، واستدل رحمه الله بقوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. لأنه في تفسير الآية من سورة الفرقان أن ينزل الملائكة ينزل ثم يأتي الملائكة من الأرض ثم يأتي رب العالمين، هل ينظرون استدل بالآية هذه إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. فالله يأتي في ظلل من الغمام سبحانه عندك ما يليق بجلاله سبحانه وبحمده. هذا النزول، نزول يوم القيامة. قال إسحاق الرجل وما يمنعه الآن، وصدر أيضا وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم النزول قلنا هو من صفة الأفعال وهو داخل في صفات قرب، صفات قرب. ولذلك رواية عند الطبراني في كتاب الدعاء يدنو ربنا في كل ليلة، يدنو دنو هنا أي القرب. واضح. قال أحمد بن زيد لما سأله رجل، هذه المسألة التي تورط فيها بعض من يخلو العرش لا يخلو، كان ابن مندى يقول يخلو العرش ويشنع بل يجاهن من يقول لا يخلو العرش، يعني يقول ينزل بذاته. وهذه كأني نعيم بن حماد قالها، لكن السلف الذين قالوا بذاته هنا لتأكيد النزول حقيقي، مش بأمره مش ملكه مش علمه، لا حقيقي. لكن ابن مندى كان يقول بخلو العرش، وبعضهم كان يقول لا نقول بالخلو ولا بعدم الخلو كعبد الغني المقدسي، وأشار لهذا في الاقتصاد. لكن الذي عليه السلف الأول كأحمد وإسحاق قبل محمد بن زيد أئمة السلف أنه لا يخلو منه العرش اعتقادا واحدا، وإنما كما قال حماد بن زيد يدنو ممن شاء من خلقه أو يقرب ممن شاء من خلقه وهو في مكانه. وإذا إسحاق يقول الرجل يستطيع ينزل ولا يخلو من العرش أو لا يستطيع، فسكت ذلك الرجل قال له مر ويجيبني يا أمير، إنه قال لا يستطيع وصف الله بالعجز، يعني يقول المخلوق، المخلوق في مكان ما يكونش في مكان آخر، هذا مخلوق لعجزه. وأما رب العالمين سبحانه وتعالى ينزل كما شاء لا نصف، كما قال محمد يحيى بن معين في العلل يقول لا نصفه نزول، لا نصفه يعني بالتمثيل ونحوه. هذا النزول. ثم النزول هو من صفات قرب ولا يخلو منه العرش بل يقرب ممن شاء خلقه وهو في مكانه. هذا النزول كل ليلة. ذكر بعض المتأخرين اعتراضات كالأشعرية اعترضوا على هذا، يقول طيب ليل في مثلا في المكان كما اليوم مثلا أمريكا غير الليل في مثلا في جزيرة العرب غير الليل في المغرب غير الليل، يعني ليل ليالي كثر. ولو قالوا قلنا بأنه ينزل كل ليلة أيضا هو ليس على العرش، شوف الكفر. وهذا دليل على انغماسه في التمثيل. كان واحد يسأل ملك الموت، عن ملك الموت كيف ملك الموت تكون روح في المشرق وروح في المغرب ويقمدهما في ساعة واحدة؟ فقال هذا ملك الموت مخلوق. قال إن الله زول الأرض كالطست، حتى يقول ابن عباس الأثر يقول الأرض بين يدي ملك الموت كالمائدة. أنت تقول الآن لله مثل أعلى سبحانه، حط مائدة هذه فيها ثلاثة وجه نقدر نزل مع بعضها ولا نقدر نزل بساطة خيخة واحدة، بل لو واحد يكون كفه شوقه يقدر يستجمع يزلهم الخبز واللحم في مرة واحد، يعني يفرق كتير بحالك ويقدر يزلهم الماء في الماء كله ويلبيه ولا لا؟ سبحان الله، ايش تفهم انت ان الامر عظيم؟ هذا من هذا ملك الموت مخلوق عليه الصلاة والسلام. فكيف برب العالمين سبحانه؟ كيف يقال فيه كيف يعني؟ كيف تقول ينزل كيف ينزل؟ هذا حسابات أمت هذه لا تنزلها، ولكن نحن نصدق بخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن ربنا ينزل كل ليلة. واضح. ومما يدل على تحقيق النزول أنه نزول حقيقي أثر الصفة. شوف السلف كيف كان عنده أنه يسلف النبي صلى الله عليه وسلم أي الليل أسمع دعاء، قال جوف الليل الآخر، والنبي صلى الله عليه وسلم حرضنا على الأقل تكون، لأنه قال في الرواية حتى يضيء الفجر، يعني لو مثلا الفجر على قد ضرب 50 أو 40 كوحوط حقيقي وتركيات من ربع، المهم تقريبا بداية على الأقل يكون قبل إضاءة الفجر.

قال له وإله يهودا، يعرف كما كان يهودا النبي عليه الصلاة والسلام، قال وإله يهودا الذي يقتل الدجال عيسى بن عمر عند مائل الدور. راح العمر لأن عمر كان فتح بيت المقدس، قال له هذا الباب بعد يلحقوه يبدأ يذوب كما يذوب الإلح، ويدل على أنه شيء في مادة شيطانية في كهنوت هكذا وفي شرك وديانة ويقتلوا بحرمته. وجيهم كعب الأعبار فينصرف جيشه ليش تبعجه، قال فيشهد عليهم كل شيء يا مسلم هذا كان تعال مقتل وني الضرق جمع عليه في الملحمة شجر والحجر إلا شجر واحد والغرقب الغرقب الغرقب هو من شجر اليهود. كعب الأعبار قل يشهد عليه كل شيء يصر يا مسلم عبد الله هذا كافر تعال فاقتل صلى الله عليه وسلم. هذه الملحمة لكن الملحمة قال لجماعة الصلف الدجال أعظم. الآن بعضهم يقول لك مثلا قصة خباب تميم بن أوس الداري لما رأى في جزيرة ممكن بعض الصلف يقول مصفت ألف غل إذا شاء الله يفتح له لا نادري هذه الله أعلم بما كان وعد يقول مسحنا الأرض يجي ليش الدجال تمسح ظاهرة مسح باطنة سلمنا لو سلمنا مسح ظاهرة ماكش مسح كل مرة تقول اكتشفنا حيوان جديد مكان جديد كذا. هذا اليوم يعني في زمن جوجل ايرث ولا شو يقولوا هذا الله مازال يكتشفوا في في الدور والأرض. طبعا تمسح باطنها ما مسحتش باطنها وانت تدري وين الدجال تسد يأجوج ومأجوج تدري اين انت. هذه النقطة التي يجب لها في الباب لا اشياء كثيرة جدا لا يعلم لها مكانها مع وجودها لا يعلمون مكانها الله اعلم بها. في الدجال هذه ممكن بعض المباحث في الدجال انه بعض سلف ذكروا مما يقل فتنه فجاءت اثار عن سيد خضر يروى مرفوع لكن صحيح في الوقف قرات 10 ايات صح هذا الصحيح 10 ايات من سوره الكهف فوجعوا وجاءت اثار خواتيمها وجاءت اثار فتحها الكهف كلها يقول كعب الاحبار في الكهف تميمه يعني كالتمائم اللي كان فيها خلاف بين السلف يتعلق من القران يعني التميمه يعني ما يقيك من الشر كسبب شرعه الله وقدره. فالصورة كهف يقول تميمتكم هي تميمتكم يعني هذا فيما ابتلي به. أما لون يهرب من الدجال أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفر إلى الجبال أو إلى الفيافي ويدخل مدن ويدخل حواضر إلا مكة والمدينة وبعض قال بيت المقدس لأن فيه الجيش الغربي لكن الظاهر أنه هذا الأثر فيه نكارة أنه جاء في الحديث صحيح أنه يقتل البابلد وهذا شمال بيت المقدس يدخل فلسطين يعني لكن مكة والمدينة لا يدخل أنه يرى الملك عليها كل ما ردخلها رده ملك ليش في كثير حديث فيه. طبعا إنكار وكفر بعضهم قال لا تذكرش في القرآن والله شيء عجيب أن إبراهيم يقول قصة مثل هذه لا تذكر في القرآن صديق. بعضهم أجابه ماذا قال لكن هذا جواب ذكره من حجر الزنديق في شرح البخاري عن بعض الأشاعرة قال الدجال من هوانه على الله لم يذكر في القرآن طيب وذكر فرعون وقال أنا ربكم ذكر النمرود قال أنا أحيي ويميت إيش تتكلم في الجواب أنت لا تجيبه لذلك الخصومات يعني قدر يجي اعترض يقول كفر فرعون ذكر يقول إنت هوانه على الله لكن هذه امتحان نحن لا نقول إنه العلم للساعة نزول المسيح يقتل المسيح هذا المسيح الكذاب مسيح الضلالة مسيح الهدى يقتل المسيح الضلالة هذا نزول المسيح دليل على وجود خروج الدجال ثم هو أنذرت به حتى الكتب اليوم تقول هناك فتنة قادمة يا ناس العهد القديم اللي هو التوراة بأسفارها والعهد الجديد اللي هو الإنجيل بأنواعه والتلمود اللي هي شريعة اليهود هيك ما نقول احنا مثلا كتب الفقه عندنا هم التلمود كلام الأنبياء ولذلك يقول كعب الأحبار المتخصص يقول الدجال ليس في التوراة ولا في الإنجيل وإنما في كتب الأنبياء وحديثهم وصح ما تلقاش الدجال في كتب اليوم حتى المحرمة لا تجدهم يقولوا في أصل الإنجيل إن كان هم يسموها كلها أنجيل لكن يقول لك في كتب الأنبياء وحديث الأنبياء ذكروا أنه كان فتنة ستأتي وكان مخلص سيأتي شو اللي صار لأهل الأديان اختلاط حبل بالنبل أهل الأديان الكفرية يقولوا كان مخلص يعني سيكون فاتن حيفتن الناس ويجيوان خلصنا من الفتنة من؟ تهبطت عنده احنا نقولوا أهل الإسلام كاين فتنة تأتي الدجال صفاته المعروفة التي ذكرناها وكاين خلي نقولوا